المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. المثال الحادي عشر في زكاة الدين. قال المستعين بالله: تجب الزكاة في الديون كما تجب في الأعيان، ولا فرق بين الدين الذي على مليء باذل والذي على غيره، ولا بين الدين المرجو حصوله والميؤوس منه، إلا أنه لا يجب على الإنسان الإعطاء حتى يقبضه، فلو مضى سنون كثيرة ثم قبضه زكاه لما مضى. والدليل على هذا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في كل مال زكوي من غير تفريق بين الذي هو مرصد عند المالك وبين ما هو عند الناس أو في ذممهم، فكله داخل في العمومات، فلأي شيء تخص بعضه دون بعض، والأدلة لم تخصص منها شيئا. يؤيد هذا أن معاملات الناس متنوعة، فقسم كبير منها هو الديون، فلو لم توجب فيها زكاة لتعطل هذا النوع منها، ولا قائل بذلك على وجه الإطلاق، وإنما نهاية من يقول أن يخصص بعض الديون ويخرجها من إيجاب الزكاة فيها، والأصل عدم إخراجها. فقال المتوكل على الله: الديون نوعان، نوع فيه الزكاة، وهي الديون التي يتمكن صاحبها من قبضها لملاءة من هي عليه وبذله، فهذا النوع هو الداخل في الأدلة التي ذكرتم لما قررتم، وأنه تتناول العمومات كقوله: والذين في أموالهم حق معلوم، وقوله: خذ من أموالهم صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا النوع لا يشك أحد في دخوله في هذه النصوص وشبهها. والنوع الثاني في الديون التي لا قدرة لصاحبها عليها، كالديون التي على المعسرين وعلى المماطلين الذين لا يمكن أخذ الحق منهم لا بولاة ولا بغيرهم، والديون المجحودة ولا يمكن صاحبها إثباتها وما أشبه ذلك، فهذا النوع الصواب أنه لا زكاة فيه. وتعرف صحة هذا القول بتقرير أصل نافع، وهو أن الشارع إنما أوجب الزكاة مواساة ودفع حاجة عامة أو خاصة على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتها، وهذا يدخل فيه من لهم أموال موجودة تحت أيديهم ومن لهم ديون يتمكنون من قبضها. فأما من له دين عند معسر فقير عاجز عن قوت نفسه وقد أيس من حصوله أو نحوه من كل دين يعجز صاحبه عن تحصيله، فهذا ليس محلا للمواساة، فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه الحال واحد. فإذا قلتم إننا لا نوجب عليه الدفع حتى يقبضه وإنما تجب الزكاة عليه، قلنا إيجاب الزكاة عليه في مال عاجز عنه وعن الانتفاع به لم يرد به شرع ولا يقتضيه قياس ولا ميزان عادل. ثم إذا فرضنا أنه قبضه بعد سنين طويلة، فإذا حسب سنيه الماضية وقدر زكاتها فربما استوعب هذا المال كله، فلا يرد الشرع الذي لا يرهق الخلو عسرا ولا شططا بإيجاب الزكاة بمثل هذا المال. وأيضا فإذا علم من له الدين أن عليه زكاة الدين الذي على المعسر ضيق عليه الخناق وشدد عليه وأرهقه من أمره عسرا، يقول: كيف يجتمع علي الإنظار والصبر؟ ثم إذا حصل بعد التي والتي أخرجت زكاة ما لم أنتفع به. يؤيد هذا القول أن الشارع لم يوجب الزكاة في الأموال التي يقتنيها الإنسان كبيته وأثاث بيته ودابته وخادمه ونحوه من حاجاته، وذلك لصرفها عن النماء والانتفاع بالتجارة، مع أنه يمكن الإنسان الانتفاع بها وبيعها والتوسع بها، فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا النوع ويوجب في الديون التي لا يتمكن من الانتفاع بها من كل وجه وقد يحصل اليأس منها؟ يؤيد هذا أنه لو فرض أن شخصا ليس له مال إلا هذه الديون التي قد يتعذر عليه أخذها واستحصالها لم يعده الناس غنية، لأن الغني هو الذي اغتنى بماله عن الخلق، فلا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يؤيد هذا أنه لو كان له مال كثير من هذه الديون المتعذرة وليس له مال موجود يدفع حاجته جاز له الأخذ من الزكاة، ولم تكن الأموال التي في ذمم المعسرين تمنعه من الأخذ من الزكاة، ولو بلغت من الكثرة ما بلغت، فعلم بذلك أنه لا يحصل بها الغنى الموجب للزكاة والمانع من أخذ الزكاة، فليس غنيا لا شرعا ولا عرفا. وأيضا في حكمة الشارع إيجاب الزكاة في الأموال النامية والمهيئة لذلك كالمواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للضر والنسل والتسمين، بخلاف ما إذا كانت للعمل كالحبوب والثمار وكالنقضين والعروض المعدة للبيع والشراء، فالديون التي يتمكن صاحبها منها تدخل في الأموال النامية والمهيئة لذلك، والديون التي لا يتمكن منها لا تدخل تحت هذا النوع، وهذا ظاهر بين جلي. فقال المستعين بالله: الآن ظهر قوة هذا القول ووضحانه، وأنه هو القول الموافق للشرع الموافق للعقل والفطر، والحمد لله رب العالمين.